هل يجب علي إذا شاهدت شخصا في المسجد يصلي بطريقة خاطئة؟ مثلا عند السجود لا يرفع أصابع رجليه عن مثلا عند السجود يرفع أصابع رجليه عن الأرض، مع أنني أحب أن أنبهه ولكني أخجل، وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا أمر أن يسجد على 7 أعظم، فهو في هذه الحال إنما يسجد على 5، ولا تتم الصلاة إلا بالسجود على الأعضاء 7، وعليك أن تخبره وترشده إلى الدليل، والدليل متيسر أيضا في الكتب البسيطة. الحمد لله. فثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر فيها السجود على 7 أعظم، وهي الوجه والكفان والركبتان والقدمان. نبهوا، فإن التنبيه أن الإنسان يجب عليه إذا رأى أخاه المسلم يرتكب أمرا لا يحل له أو يقصر في أمر واجب عليه أن ينبهه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.